ما يهم تيره. هطول العمر عاريتك تفارقني مع ظنيتك طول العمر طالل ما شاء الله ما شاء الله بخداف ام المنير تفارقني تفارقني مع ظنيتك شدا ما أدري يا

الصبر اتعبني يوم سعاد قلبي ضاعن وترجع وشوفك يا اللي اتكثرت حسرات الفكر وحمل الصبر اتعبني وساعة أقول قلبي ضاعن وترجع وشوفك يا ابني. قالب ربي يتيك ويا الأربعة صاويتك بلهفة قالب ربي يتيك ويا الأربعة صاويتك يا الريح تعني وما جيت شلتي للرب ودعيت يا الريح تعني وما جيت شلتي للرب ودعيت سالم جمرت مصابي وهضمي وهاي العيلي لفاطمة اح بالدار ظلت يمي تشاركني لوحات الحزن تشاركني لوحات فرقتك وهم هيشا بهمي وصاحت يا هل ريحتي بسافر وعفت اللهي بابتسمي وانا بصابر ناديتك بعت العمر وشريتك مولاي وانا بصبر ناديتك بعت العمر وشريتك قابلنا والدمعة تسيح كل وحدة من عدنا تصيح قابلنا والدمعة تسيح Stop.